صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن الثقافة الحقوقية، وذلك من خلال عدة محاور. المحور الأول في تحديد ماهية الحق، الحق له إطلاقات ثلاثة. تارة يطلق الحق بمعنى الصواب ويقابله الخطأ، كما في قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. وتارة يطلق الحق ويراد به الثبات مقابل الباطل الذي لا يثبت لا يبقى، كما في قوله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، يعني الثابت، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وتارة يطلق الحق على الميزة الاعتبارية، وهذا هو محل بحثنا. كما يقال: للزوجة حق على الزوج، للولد حق على أبيه. الحق هنا بمعنى الميزة الاعتبارية هو الذي اختلف القانون الوضعي مع القانون الشرعي في تعريفه. في القانون الوضعي، كما يقول القانون البلجيكي دابان، يعرف الحق بأنه ميزة يمنحها القانون لفرد أو جهة له بموجبها أن يستأثر بالتصرف. شلون؟ شنو معنى هالكلام بالمثال؟ مثلا تجي إلى حق السبق. إحنا عندنا حق شرعي وقانوني وهو حق السبق، من سبق إلى مكان فهو أحق به. مثلا يجي إنسان في وسط السوق يضع بضاعته في مكان معين، إذا وضع بضاعته في مكان معين فهو أحق بهذا المكان، لا يزاحم فيه من قبل غيره. شنو معنى الحق هنا الذي يسمى بحق السبق كما ورد عن النبي محمد؟ من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. القانون الوضعي يقول الحق ميزة منحها القانون، القانون قال من سبق إلى مكان فله ميزة، وبموجب هذه الميزة له أن يتصرف في هذا المكان بما يشاء من دون مزاحمة. هذا بحسب تعريف القانون الوضعي للحق. القانون الشرعي يعني القانون الفقهي في الإسلام ما يقبل هذا التعريف. ليش؟ لملاحظتين. الملاحظة الأولى أن هذا التعريف تضمن السلطنة، لأنه يقول من ثبت له الحق فله أن يستأثر بالتصرف. هذا معناه الاستئثار يعني السلطنة، يعني إذا تقول فلان صاحب حق يعني كأنك قلت فلان صاحب سلطة، سلطنة. بينما الحق لا يساوي السلطنة، مو دائما إذا أكو حق أكو سلطنة، لا. كيف؟ الآن مثلا الطفل له حقوق لكن ما إلى سلطة. الطفل أحيانا يرث الحقوق عن أبيه، أبوه له حقوق، يموت الأب تنتقل حقوقه إلى أطفاله. الطفل قد يثبت له الحق ومع ذلك ليست له سلطنة لأنه غير رشيد، وإنما السلطنة لوليه. إذن ليس الحق مساويا للسلطنة. هذه الملاحظة الأولى على التعريف. الملاحظة الثانية أن التعريف أدخل القانون في الحق، قال الحق ميزة يمنحها القانون، يعني القانون كأنه هو الذي يمنح الحقوق، كأنما القانون هو الذي يعطي الحقوق، وهذا غير صحيح. دور القانون دور الحماية وليس دور الإعطاء. القانون ما يعطيك حقوق، القانون يحمي الحقوق، فالحقوق ثابتة في رتبة سابقة قبل القانون. يعني الآن مثلا المثال اللي مثلنا به، من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به، من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به. زين، هذا الحق من وين إجا؟ من القانون؟ لا، جاء من السبق. يعني بما أنك بذلت جهدا وسيطرت على المكان نتيجة جهدك يثبت لك حق. القانون لا يعطيك الحق، اللي أعطاك الحق هو السبق. القانون يحمي الحق، يدافع عن الحق. أحط شلون؟ أو مثلا إنسان يخترع جهاز معين يثبت له حق الاختراع. حق الاختراع ما جاء من قبل القانون، جاء من قبل بذل الجهد. الاختراع أعطاك حقا، وأما القانون فدوره حماية هذا الحق والدفاع عنه. إذن القانون ما يعطي حقوق. زين، إذن شنو التعريف الإسلامي أو الفقه الإسلامي كيف يعرف الحق؟ الفقه الإسلامي يقول الحق أولوية تتضمن عنصرين، المصلحة لذي الحق والامتياز. الحق نوع من الأولوية، طبعا الأولوية قد تكون في أرض، قد تكون في عمل، قد تكون في مال. مثلا كما مثلنا حق السبق، أنت إذا سبقت إلى مكان صار لك حق شنو؟ في المكان، في الأرض. نجي نقول الأم أحق بالأب، أحق من الأب بحضانة الطفل لمدة سنتين، يعني سنين الرضاعة. بعد سنتين أكو خلاف بين فقهائنا، بعضهم يقول الأنثى يمتد حقها إلى 7 سنين، الذكر 2 سنين، الأنثى 7 سنين. بعض الفقهاء يقول لا فرق بين الذكر والأنثى، الحق مدته 2 سنين فقط. حق الحضانة، الأم لها حق الحضانة. يعني شنو حق الحضانة؟ يعني الأولوية. الحق معناه الأولوية، يعني الأم أولى من الأب في حضانة الطفل لمدة 2 سنين. الحق بمعنى الأولوية، أولوية في أرض، أولوية في عمل، أولوية في مال. مثلا الزوجة، الزوجة لها حق النفقة. يعني شنو لها حق النفقة؟ يعني هي أولى بمال زوجها من أي إنسان أجنبي. الحق بمعنى الأولوية. الأولوية تتضمن عنصرين، عنصر المصلحة، عندما نقول الزوجة لها حق النفقة يعني بهذه الأولوية نضمن مصلحة الزوجة، فالحق دائما يستبطن مصلحة لذي الحق. والعنصر الثاني أن الحق امتياز وليس تكليف. كيف يعني؟ متى ما ثبت حق ثبتت مسؤولية، لكن المسؤولية على الطرف المحقوق لا على الطرف المحق. الزوج له حق على زوجته، وهو مثلا حق المباشرة الجنسية مثلا. هذا الحق لا يتضمن تكليف في حق الزوج، وإنما يتضمن تكليفا في حق الزوجة. إذا ثبت حق لشخص ثبت تكليف على شخص آخر وهو المحقوق بهذا الحق. إذن الإسلام أو الفقه الإسلامي يعرف الحق بأنه أولوية تستبطن مصلحة لذي الحق ومسؤولية على الطرف المحقوق لهذا الحق. هذا المحور الأول من حديثنا. المحور الثاني، ما هو الفرق بين الحق والامتيازات الأخرى؟ تنبه لزين، القانون الوضعي يقول الامتيازات 3 عناوين: حق وحرية ورخصة. شنو الفرق بين الحق والحرية والرخصة؟ الحق ميزة خاصة، حق الزوجة، حق التلميذ، حق الطالب، حق مثلا التاجر، حق العامل. الحق ميزة لشخص معين، بينما الحرية ميزة عامة، كما نقول لكل مواطن أن يصطاد من البحر. هذا ما يسمى حق، هذا يسمى شنو؟ حرية. يعني هذا أمر عام، كل مواطن إليه يقدر يدخل البحر يصطاد، هذا يسمى حرية في القانون الوضعي. وأحيانا عندنا عنوان ثالث، لا هو حق ولا هو حرية، وإنما هو رخصة. شلون رخصة؟ يعني مثلا أنا أقول لك ادخل بيتنا، أأذن لك في الدخول إلى بيتي بمقدار دقائق معينة، هذا لا هو حق ولا هو حرية، وإنما هو رخصة، لأنه ليس لك أي ميزة، وإنما لك الانتفاع المحدود بوقت معين أو بعمل معين، هذا ما يذكره القانون الوضعي. أما ما يذكره الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي ما يقول حرية وحق ورخصة، ما عند هذا التقسيم، عند تقسيم أدق من هذا. الفقه الإسلامي يقول العناوين ثلاثة: حق وملك وحكم. ما هو الفرق بين الحق والحكم؟ وما هو الفرق بين الحق والملك؟ نيجي مثلا الفرق بين الحق والحكم. الحق يقبل الإسقاط والحكم لا يقبل الإسقاط. هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا الأم لها حق الحضانة للطفل لمدة سنتين، هذا الحق يقبل الإسقاط. تقدر الأم تقول ما أريد هذا الحق، خل أبوه يشوف له امرأة تقوم بحضانته، أنا ما أريد. الحق يسقط بالإسقاط، بينما الحكم لا يسقط بالإسقاط. مثل شنو الحكم؟ مثل حرمة الغيبة، يحرم عليك أن تغتاب فلان. ورد عن النبي محمد الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. زين، لو قال لك الشخص المغتاب علشاني أنا اغتابني على كيفه، أنا شنو مسقط حقوقي. ها، لو واحد مثلا أخذ الميكروفون وأعلن يا ناس والله أنا شنو أسقطت حقوقي، أي شخص يريد يغتابني بكيفه على راحته، صير ما يصير، لا تسقط حرمة الغيبة، تبقى الغيبة حرام. حتى لو قال لك الشخص المغتاب لا شيء عليه، اغتبني بما تريد، الغيبة ما تسقط. ليش؟ لأن حرمة الغيبة حكم وليس حق. الحكم نابع من مصلحة عامة ولذلك لا يسقط. الغيبة حرمتها نشأت عن مصلحة اجتماعية عامة ولذلك لا تسقط بالإسقاط، بينما الحق نشأ عن مصلحة خاصة. الأم لها حق الحضانة لمصلحة خاصة، لو الأم تنازلت عن مصلحتها وأسقطت حقها يسقط. فالحق يسقط لأنه مصلحة خاصة، والحكم لا يسقط لأنه مصلحة عامة. هذا الفرق بين الحق والحكم. نجي إلى الفرق بين الحق والملك. شنو الفرق بين الحق والملك؟ أذكر لك مسألة شرعية كثير من الإخوة غافلين عنها، وهي مسألة مهمة جدا. شلون؟ في الفقه الإسلامي يقال الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء. يعني مثلا أنت تجي إلى أرض مبنية، مبنية أو مزروعة، هذه تسمى أرض محياة، فيها حياة بالبناء أو بالزراعة، تقدر تشتريها، تقدر تبيعها، زين، تقدر توهبها لشخص آخر، أرض محياة. أما الأرض الموات، يعني الآن مثلا الأراضي هذه اللي تدفن، يدفن البحر شنو وتصير أراضي ويوضع مخطط وتباع هذه الأراضي، وأجي أنا أشتري أرض، هل ملكتها؟ ما ملكتها، شرعا ما أملك، قانونا أملك لكن شرعا ما أملك شيء. الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء. إذا أنا أحييت الأرض، خدتها بنيتها ملكتها، أو زرعتها ملكتها، ما لم تحي ببناء أو زرع فأنت لا تملكها. نعم، لو قمت بتحجيرها، خليت عليها خشب أو شباك معين، يكون لك حق التحجير يسموه، يعني أنت ما ملكت لكن صار لك حق وهو حق التحجير. هنا يتبين الفرق بين الحق والملك. حق التحجير يعطيك سيطرة محدودة، حق التحجير يعني تقدر أنت تتنازل عن هذا الحق لشخص بمبلغ، تقول يا جماعة والله نتورط اشتريت الأرض والشرع يقول ما أملك، يلا أنا برفع يدي عن هذا الحق ألا وهو حق التحجير مقابل شنو؟ مبلغ معين، المبلغ اللي دفعته في الأرض أعطيني وياه وأنا جايز من هالأرض. زين؟ هنا ما تقدر أنت تتصرف بغير رفع اليد عن الحق، لأنك لا تملك الأرض، لا تقدر تبيع نفس الأرض، لا تقدر توهب نفس الأرض، لا تقدر تصالح على نفس الأرض أبدا ما تقدر. يعني الآن مثلا لو إنسان تزوج امرأة وقالوا له شنو مهر المرأة، قال والله مهر زوجتي عندي أرض 400 متر في المخطط البحري الفلاني، شرعا العقد باطل. ليش؟ يعني المهر جزء من العقد وهذا لا يملك، انت ما ملكت شيء حتى تخليه مهر، انت هذا ما ملكته حتى تجعله مهرا، وبالتالي لابد حتى تملك الأرض من إحيائها، إما تحييها بالبناء أو بالزراعة، وإلا يثبت لك فقط حق حق التحجير. ما دام التحجير موجودا تستطيع أن تتنازل عن هذا الحق بمبلغ معين. زين؟ فلو أمهرت امرأة أرضا مواتا، زين، يعتبر أنت ما أمهرتها شيء، يعني يعتبر عقد باطل، يعني مو أنه عقد غير صحيح، يعني عقد فاقد للمهر، لأنك لم تذكر المهر الذي هو قابل للملك شرعا. زين، نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. في أهمية الثقافة الحقوقية، مجتمعنا متخلف في الثقافة الحقوقية، مجتمعنا ما يعرف ثقافة الحقوق، ما هي حقوق الأسرة، ما هي حقوق الأستاذ، ما هي حقوق العامل في الشركة، ما هي حقوق الموظف، ما هي حقوق الشعب، ما هي حقوق الدولة. الثقافة الحقوقية غائبة عن مجتمعاتنا، متخلفة عن مجتمعاتنا، بينما الثقافة الحقوقية يا إخوان ضرورية لبناء الحضارة. لا يمكن أن تقوم حضارة لأي مجتمع ما لم يعتمد على ثقافة حقوقية. الثقافة الحقوقية تنبع أهميتها من عدة منطلقات أشير إليها. المنطلق الأول تحقيق العدالة، قال تبارك وتعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. العدالة هدف إنساني لكل مجتمع، والعدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه، فلا بد من ثقافة حقوقية أولا، ثم ننتقل إلى مرحلة العدالة. في كل مجتمع مشكلة، شنو المشكلة؟ مشكلة طغيان النزعة الفردية على المصلحة العامة. دائما الإنسان يطغى بنزعته الفردية بغريزة التسلط لديه على المصلحة العامة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ونتيجة الطغيان ينشأ الظلم والجور والاستبداد، فلا بد من القانون العادل، والقانون العادل هو القانون القائم على التوفيق بين النزعة الفردية والمصالح العامة، وهذا القانون العادل يحتاج إلى ثقافة حقوقية. إذا ما عندنا ثقافة حقوقية كيف يتفعل لدينا القانون العادل، وكيف تتحقق العدالة في مجتمعاتنا والثقافة الحقوقية غائبة؟ زين، أنا كعامل أشتغل في شركة ما أعرف حقوقي شنو، ولذلك مدير الشركة يبلعني ويبلع عشرة من أمثالي. ليش؟ أنا ما أعرف أساسا حقوقي شنو، أنا ما أملك ثقافة حقوقية حتى أطالب بحقوقي، صح لو لا؟ التلميذ ما يعرف حقوقه أمام أستاذه فكيف يطالب بها؟ الطفل ما يعرف حقوقه في البيت فكيف يطالب بها؟ الثقافة الحقوقية غائبة عنا، ولذلك منطق العدالة غائب لغياب الثقافة الحقوقية. هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني يا إخوان، حفظ النظام. شنو معنى حفظ النظام؟ تعال قارن بين الدول الغربية والدول الشرقية، دول الشرق الأوسط. اللغة الدول الغربية تسودها لغة القانون، بينما الدول الشرقية تسودها لغة النفوذ وليست لغة القانون. لغة القانون إذا سادت في الدولة حكمت الحاكم والمحكوم، لغة القانون هي الأرفع، القانون يمشي على الحاكم والمحكوم، على المواطن وعلى السلطة. كل دولة تعيش لغة القانون تعيش نظاما مستقرا. حفظ النظام وسد باب الفوضى يعتمد على لغة القانون. أما إذا سادت لغة النفوذ، هذا ابن القبيلة فلانية فإلى امتيازات، صح لو لا؟ وهذا عنده علاقات عامة فإلى امتيازات، وهذا عنده ثروة فإلى امتيازات. لذلك لغة النفوذ لأجل القبيلة أو لأجل الثروة أو لأجل العلاقات الخاصة والعامة، لغة النفوذ هي باب الفوضى وعدم الاستقرار. لذلك تشوف الدول الشرق أوسطية يعيث فيها الفساد المالي وشنو؟ والإداري، نتيجة غياب لغة القانون وشيوع لغة النفوذ وعدم الانضباط. فالثقافة الحقوقية طريق لحفظ النظام. زين، المنطلق الثالث الثقة المتبادلة. كيف تحصل ثقة بين الشعب وبين السلطة؟ الثقة المتبادلة بين الشعب والسلطة تتوقف على الثقافة الحقوقية. السلطة كيف تأمن من الشعب؟ الشعب كيف يأمن من السلطة إذا صار في ثقافة حقوقية متبادلة؟ المواطن يحب السلطة، المواطن يحب حكومته إذا وفرت له الحقوق وجعلته في إطار العيش الكريم، يحب حكومته يتعاون معها، زين، يدافع عنها. ليش؟ لأنها وفرت له الحقوق. وبالعكس أيضا الحكومة والسلطة تأمن من المواطن وتضمن المواطن. ليش؟ لأن المواطن يقوم بواجباته تجاه السلطة. إذن بالنتيجة إذا وفرت كل دولة ثقافة حقوقية في مقرراتها الدراسية، في وسائلها الإعلامية، في أنظمتها العامة، في مؤسساتها وشركاتها وتعاملاتها العامة والخاصة، حينئذ تتبادل وتتحقق الثقة المتبادلة بين المواطن وبين السلطة نتيجة شيوع الثقافة الحقوقية. إذن الثقافة الحقوقية ضرورية لكل مجتمع من منطلق العدالة، من منطلق حفظ النظام، من منطلق شنو؟ الثقة المتبادلة. الإمام علي حاكم، حاكم ويطلع يمشي بالشارع ودور على بيوت الفقراء آمنا مطمئنا. ليش؟ لأنه وفر الثقافة الحقوقية تشريعا وتطبيقا، ولذلك هو يأمن شعبه وشعبه يأمنه لتوفر الثقافة الحقوقية. نجي إلى المحور الأخير من حديثنا في أقسام الحقوق، ونذكر هنا مطلبين. المطلب الأول أن علماء القانون قسموا الحقوق إلى حقوق خاصة وحقوق عامة، وقسموا الحقوق العامة إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية. مثل شنو الحقوق السياسية ومثل شنو الحقوق المدنية؟ الحقوق السياسية مثل حق الانتخاب، حق التصويت، حق الترشيح، حق في صندوق الاقتراع، هذا يسمى حقوق سياسية. حقوق المدنية حق التعليم، حق الصحة، حق فرصة العمل، كل مواطن إلى حق في التعليم والصحة وفرصة العمل، لكل مواطن لابد أن تتوفر فرصة عمل. زين؟ لأنه إذا شاعت البطالة قادت إلى الجريمة وقادت إلى العدوان، لذلك الحقوق المدنية تبتني على حق التعليم والصحة وفرصة العمل، وأن تكون للمواطن الحرية في ممارسة طقوسه الدينية كما يشاء، كما هو طبق دينه أو مذهبه أو اتجاهه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هناك فرق بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان. عام 1948 أعلن لائحة حقوق الإنسان في عصبة الأمم، وفي عام 1981 أعلن لائحة حقوق الإنسان في الإسلام في اليونسكو من قبل منظمة الدول الإسلامية. زين، شنو الفرق بين اللائحتين؟ لائحة حقوق الإنسان ذكرت بنودا لم تذكرها اللائحة الإسلامية، مثل حق الإنسان في الجنسية، حق الإنسان في تأسيس نقابات وأحزاب. هذه لائحة، هذه بنود ذكرت في اللائحة الإنسانية، ما ذكرت في اللائحة الإسلامية. اللائحة الإسلامية أيضا ذكرت حقوقا لم تذكرها لائحة حقوق الإنسان، مثل شنو؟ حق الكرامة. حق الكرامة يعني شنو؟ يعني لكل إنسان كرامة بأن لا يغتاب ولا يتعرض له بقول أو فعل، هذا يسموه حق الكرامة. بعد حق الإنسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في القانون الوضعي ما لك حق تأمر بمعروف، يعني أنت تشوف واحد مثلا يمارس معصية في القانون الوضعي يقول لك ما لك شغل فيه، صح لو لا؟ لك شغل أنت. شوف إنسان يمارس معصية متعمد وهو ملتفت إلى أنها معصية ترب عند علاقة غير مشروعة مع فتاة معينة، في القانون الوضعي أنت ما لك حق تيجي تحكي وياه تقول له لا وهذا ما لك حق. بينما في القانون الإسلامي لك حق ذلك. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من حقك أن تنهاه عن المعصية وأن تتكلم معه حول هذه المعصية، بل إذا احتملت التأثير يكون الأمر واجبا عليك وليس مجرد حق من حقوقك. أيضا اللائحة الإسلامية تضمنت حق ما ذكرته لائحة حقوق الإنسان، وهو حق عدم الإساءة إلى الرموز والمقدسات. ما عندنا الآن إحنا إذا تجي إلى حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما موجود هذا الحق، ولهذا أنت ما تقدر تقاضي أي دولة تسيء إلى النبي. ليش؟ لأن ما موجود هذا الحق، ما اعتبر هذا حقا رسميا. افترض مثلا الدنمارك، مثلا من باب المثال الدنمارك إذا أساء مسؤول فيها إلى شخصية النبي، صلى الله عليه وآله، أنت ما تقدر تقاضيه رسميا، ما تقدر ترفع عليه دعوة، إيش ما في حق. بينما اللائحة الإسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي، مؤتمر الدول الإسلامية، من بنود الحقوق حق عدم الإساءة، عدم الإساءة للمقدسات، عدم الإساءة للرموز الدينية. هذا من الحقوق التي تكفلت بها لائحة منظمة المؤتمر، مؤتمر الدول الإسلامية. ليش هالفرق بين اللائحتين؟ ليش؟ ما هو منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف في الأسس، في الفلسفة. فلسفة الإسلام للحقوق تختلف عن فلسفة القانون الوضعي للحقوق. الفرق بينهما فرق فلسفي، فرق في الرؤية. شلون فرق في الرؤية؟ الآن أشرح لك. القانون الوضعي يرى أن فلسفة الحق تبتني على العقد الاجتماعي. يعني شنو العقد الاجتماعي؟ يعني عندنا مجتمع مكون من سلطة ومواطنين، كيف تطبق الحقوق؟ تطبق بعقد اجتماعي بين السلطة والمواطنين. هناك عقد وميثاق اجتماعي بين المواطنين وبين السلطة. هذا العقد يتضمن أن تتكفل الدولة بتوفير الحقوق في الصحة والتعليم وفرصة العمل للمواطنين، وتتكفل المواطنون بالدفاع عن الدولة والدفاع عن حريم الوطن. إذن بالنتيجة هناك عقد وميثاق اجتماعي بين المواطن وبين الدولة، وهذا الحق وهذا العقد هو منشأ ثبوت الحقوق الاجتماعية. زين، هذا بحسب القانون الوضعي. تجي الآن أنت بحسب الرؤية الإسلامية. الرؤية الإسلامية كيف ترى فلسفة الحق؟ الرؤية الإسلامية ترى أن منشأ الحق هو الكرامة الإنسانية. كيف يعني الكرامة الإنسانية؟ الله تبارك وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإسلام يقول: الإنسان ولد حرا كريما، فلا بد أن تكون حقوقه في هذا الإطار، إطار الحرية والكرامة الإنسانية. بما أنه ولد حرا كريما فلا بد أن تكون حقوقه ضمن هذا الإطار، يعني فلسفة الإسلام للحقوق. حقوق الإنسان هي الأولويات التي تصب في حريته وكرامته. كل أولوية تؤكد حرية الإنسان وكرامته فهي حق، وإلا فليست حق. لذلك تختلف فلسفة الإسلام للحقوق عن فلسفة القانون الوضعي للحقوق، ولهذا يختلف تعداد الحقوق. قال أبين لك مثلا مما يؤكد هذا المبدأ. شوف الإنسان إذا مات، ترد مات صار شنو؟ صار جثة هامدة. بحسب القانون الوضعي انتهى الإنسان. قانون الوضعي يقول الإنسان انتهى، قانون الإسلام يقول الإنسان ما انتهى، هذا ما زال إنسان. كيف يعني؟ يعني لو افترضنا أن ورثة هذا الميت قالوا احنا نقوم بحرق الميت هذا نتخلص من هالجسد، ما إليهم حق في الإسلام، ما إليهم حق في القانون الوضعي، لهم حق. كيفهم الآن؟ هذا صار يعني قطعة جامدة لا حياة فيها. القانون الإسلامي يقول لا فرق بين الموت والحياة، هو إنسان وبالتالي حقوقه ميتا كحقوقه حيا، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، نفس الحرمة. ولذلك احنا عندنا في فقهنا إذا أنت تعتدي على إنسان ميت وميت، تجي مثلا تجرحه أو تجي مثلا تقطع إصبع منه أو يد، تثبت عليك الدية. الدية لمن تروح؟ الدية للميت نفسه، ما زال يعتبر إنسان. أنت لو جرحت حال الحياة ما تدفع إلى دية، كذلك إذا جرحته بعد الموت تدفع دية، دية تثبت له. إذن بالنتيجة حرمته ميتا كحرمته حيا. فأساس الحقوق في القانون الإسلامي هو الكرامة الإنسانية، خلق الإنسان حرا كريما فيبقى حرا كريما. والإمام علي سيد الفلسفة، فلسفة الحقوق. الإمام علي هو أول من تحدث في هذا الميدان، ميدان حقوق الإنسان، وكتب في عهده إلى مالك الأشتر وأوصيك بالرعية واستوصي بهم خيرا ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ما عدنا مسلم وغير مسلم، ما عدنا مسلم كذا ومسلم كذا، ما في حكومة الإمام علي، ما فيها حكومة الإمام علي. مسلما أو غير مسلما خارجيا، شوف الخوارج، الخوارج لما خرجوا على الإمام، صور أنت فئة قاتل السلطة، خوارج قاتلوا الإمام علي وحاربوه، مع ذلك الإمام علي لما انتهى من الحرب قال أنتم معنا لكم ما لنا وعليكم ما علينا، أنتم مواطنين، أنتم مواطنين، وإن رفضتم هذه السلطة أنتم مواطنين، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ورأى نصرانيا يتسول قال ما عنده؟ قالوا هذا نصراني كان يشتغل عامل وبعدين كبر سنه صار ما يقدر على العمل فما عنده أموال، صار يتسول. قال ويحكم استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس أعطوه من بيت مال المسلمين. هذا مثل المسلم مواطن، أعطوه من بيت مال المسلمين، يعني الدولة لازم توفر إليه ما يضمن عيشه الكريم، ضمان اجتماعي، أعطوه من بيت مال المسلمين. الإمام علي يوم صفين لما سيطر معاوية على الفرات، معاوية يعرف أن أقوى سلاح فتاك هو منع الماء، فبدأ الحرب بالسيطرة على الفرات ومنع جيش الإمام علي من الماء وضج الجيش من العطش والظما، ولجأوا للإمام علي قالوا لابد من حل، من يقدر نقاتل ونحن عطشا ظمأ؟ من يقدر؟ الإمام علي انجلى على الفرات وفرق جيش معاوية عن الفرات وسيطر عليه. لما سيطر على الفرات أباح الماء للجميع. في النتيجة هؤلاء مسلمون وأنتم مسلمون، وإن كانوا في أباغية لكنهم مسلمون، فلهم حقوق المسلمين. هذا هو النفس العلوي، وهذه هي الشيمة العلوية مقابل الشيمة الأموية. يبقى هذا هو المذهب العلوي مقابل المذهب الأموي. مذهب لغة القانون، لغة الحقوق، وليست لغة الانتقام أو لغة التشفي أو لغة العاطفة. زين؟ لذلك هذه الشيمة العلوية سرت من علي لأبناء علي. الإمام الحسين لما أقبل الحر بن يزيد الرياحي وعند زهاء 1000 فارس أقبلوا لحرب الحسين ووصلوا وهم عطشا ظمأ، قال الحسين لقومه قوموا واسقوا القوم ورشفوهم ترشيفا. قال له أصحابه يا أبا عبد الله احنا ما عندنا إلا قرب بسيطة، إذا أعطيناهم الماء ينفذ الماء من عندنا، لا يبقى لدينا ماء. قال أعطوهم الماء ورشفوهم ولا تتركوا كبدا حرا. يقول علي بن المحاربي كنت آخر من وصلت والعطش يأكل كبدي، والجماعة مشغولين بسقي القوم وأنا ما أحد إجا إلي يسقيني، فرآني الحسين وقام بنفسه أقبل إلي وناولني القربة وفتح فمها وسقاني وسقى فرسي بيديه الشريفتين الطاهرتين، هاتان اليدان اللتان تمثلان المروءة وتمثلان السخاء وتمثلان النبل الإنساني، هاتان اليدان يوم عاشوراء يفحصان في التراب، في ذلك الرمل اللاهب في حرارة الشمس يدا أبي عبد الله مصبوغتان بالدماء وهما يفحصان في التراب وحق أمي فاطمة الزهراء، إني عطشان ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب. وأطفاله بقوا عطشا إلى أن قرب مغيب الشمس، شافوا معسكر عمر بن سعد شافوا الأطفال يطلعوا من الخيام ويرموا نفسهم على الأرض، كل طفل يطلع يذب نفسه على التراب، ليش؟ من شدة العطش والظما ما في ماء. أطفال وين يروحوا؟ صاروا يرمون بأنفسهم على التراب. لما رأى القوم ذلك ضجوا قالوا يا ابن سعد أفلا رحمت الأطفال؟ أفلا سقيتهم ماء؟ ابن سعد قال ناولوهم قربة من الماء جاءوا لهم بقربة الماء، ازدحم الأطفال حول القربة، كل طفلة تريد أن تبل كبدها بقطرة من الماء، إلا فاطمة الصغرى حبيبة الحسين. هذه ما تنسى أبوها، دائما تتذكر أبوها. وقفت هذه الطفلة على جانب تنظر إلى الأطفال يشربون الماء، أقبلت إليها عمتها زينب، قالت: بني فاطمة ألا تشربين الماء؟ قالت: لا يا عمة، أنا لا أريد شرب الماء. ألحت عليها: بني اشربي، أنت طفلة صغيرة وأمامنا مسير طويل والأعداء لا يرحموننا. قالت: عمة كيف أذوق الماء، كيف أذوق الماء وقد قضى أبي ظمآنا، كيف أذوق الماء وقد قضى أبي عطشانا. أقبلت عمتها زينب بالقربة، ناولتها إياها، قالت: عمة، قالت: بني اشربي الماء. وإذا بالطفلة تأخذ القربة وتركض نحو المعركة، عمتها زينب خلفها: إلى أين بنية، إلى أين فاطمة؟ وصلت إلى جسد أبيها الحسين، جلست عند صدره، نادت: أبا، أبا، قم واشرب الماء. فحسينا: فلقد أباح لنا الأعداء شرب الماء. الله أكبر. أخذتها عمتها إلى الخيمة، جمعت العيال والأطفال في تلك الخيام، هذه تبكي، هذه تنوح، إلى أن خيم ظلام الليل. لما خيم ظلام الليل وإذا بالمنادي ينادي: احرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل على المخيم بقصب النيران. جاءت العقيلة إلى الإمام السجاد: ماذا نصنع يا ابن أخي؟ قال: قولي لعماتي وأخواتي: فروا، فروا على وجوهكم في البيداء. فرت النساء والأطفال، وقفت العقيلة على باب الخيمة. قال لها حميد بن مسلم: يا أمة الله، لماذا وقوفك على باب الخيمة والنار تلتهم الخيام؟ قالت: أما تدري أن في الخيمة عليلا مريضا ما يقدر على القيام؟ ها، أمس المساء والنار ما بجت النخيا، يا أم صوان ما ظلت التجي بظلها ليتام، أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة، أنا ما أشوف غير ايتام تتصارخ بده، وشيخ العشير حسين ما حد شال مطروح، وبجنبه عليه الأكبر وجسام. أنا أصبحت وشبال هاشم حالي وقوف، ومسيت مال جناح واتستار بالجفوف، ويا يتام قلوبهم ترجف من الخوف، وين المعزة وين زهوة ذيك الخيام؟ يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسباء. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم،